إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حلقة جديدة بتجمعنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. إحنا معاكم فريق العمل أمان هلال ورأفة موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، ميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا بيك. أنا أستاذ ميادة، أهلا بحضرتك. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيبة وبخير. مناسبات كتيرة بتجمعنا، يعني عيد العمال 1 مايو، ربنا يكتر الأعياد، وأعياد الإخوة المسيحيين وشم النسيم، ربنا يكتر أعيادنا إن شاء الله. خلينا نبدأ النهاردة سبت النور وبكرة حد. كل سنة وإخوتنا طيبين. كل سنة وإخوتنا سبت الفرح زي ما بيسموه. ربنا يفرح قلوبنا كلنا، يفرح قلوب المصريين. وإحنا بصراحة فرحانين بإنجازاتنا اللي عملناها، خاصة في مجال العمل ومجال المصانع والعمال. وحضرتك يعني في مواجهة دايما بتتكلم عن الاهتمام بالصناعة. إحنا الحمد لله أكتر بما نتكلم عن الصناعة الحمد لله من سنين، يعني صحيح. وجود السيد الرئيس لمعهد العمال وكلمته واحتفلنا بيها وسط مصانع، وسط ايد شغالة، وسط أبواب رزق جديدة وبيوت جديدة بتتفتح، أظن ده أكبر احتفال عملي. احنا قلنا أنه ملف الصناعة محل اهتمام حتى لو مش لاقي يعني التغطية أو الشرح الكافي للناس، خصوصا البسطاء. يعني احنا بحالة بنعقد الناس، بنعقد الأمور للناس أكتر مما ينبغي، وبنصعب عليهم الأمور لدرجة أنه ملف زي الصناعة في الترتيب عند المصريين مش في المكان اللي يستحقه. رغم هذا الاهتمام اللي احنا شفنا جزء منه من يومين، وشفنا هذا المجمع اللي تم افتتاحه، عندنا مجمعات كتير افتتحت بهذا الشكل. السنة اللي فاتت شفنا مصنع الكوارتز اللي افتتحه سيادة الرئيس في العين السخنة. تكلمنا احنا هنا قبل كده على الاهتمام اللي حاصل بكيما أسوان، شفنا في 2017 ابتدى هذا الاهتمام لدرجة وصلنا دلوقتي من 3500 إلى 3700 عامل، 11.6 مليار جنيه صرفت على تطوير هذا المصنع العظيم في أسوان بعد طبعا إهمال طويل. شفنا خطة استنهاض صناعة النسيج اللي بدأت من عدة سنوات، الله يرحمه الوزير أشرف الشرقاوي كان وزير قطاع الأعمال، هو اللي حطت هذه الخطة بإشراف سيادة يعني بإشراف ومتابعة سيادة الرئيس. لكن الإيد اللي كانت بتنسق مع الوزارات التانية، لأنه كانت ناس تتكلم كتير على صناعة النسيج، بعد كده ما عندناش أو عندنا مشكلة في مصانع الغزل. تبص الخطوة اللي قبل الغزل تلاقي فيه مشكلة في المحالق في مصر، متهالكة وقديمة ومفيش تطوير، وبجزء منها داخل الكتل السكانية. تبص للحالج الخطوة اللي قبل كده تلاقي مفيش قطن أصلا يعني ندخله في المحالج. عندنا أزمة في صناعة القطن، المساحات تراجعت والمحصول قل، وعندنا والطويل التيرة مش موجود أصلا. فتحطت خطة تبدأ بقى من زراعة القطن بمساحات أكبر لغاية تطوير المحالج، إخراج عدد منها خارج الكتل السكانية. حتى كانت في ناس بتشوف الحاجات دي بتتنقل يقول لك ده بيصفوا وبيبيعوا، ويعني الناس على يعني احيانا بيبقى في فهم على قد الدماغ، لكن ده كان خطه متكامله. خروج خارج المدن، الفرق الاراضي دي بتسدد بها الديون، جزء منها بيروح للتطوير وشراء الات ومكن جديد، جزء منها بيروح للتدريب والتطوير، لغايه ما النهارده الحمد لله عندنا اكبر محلق اقطان في الفيوم، 250 10 افدان 250 مليون جنيه تكلفه، عندنا اكبر مصنع غزل في المحله 980 مليون 98 مليون جنيه تكلفة. إن شاء الله في هذا يعني أواخر هذا العام نشوف بشاير الخطة اللي وضعت منذ عدة سنوات. ربنا يرحم الوزير أشرف الشرقاوي ويشد على أيادي اللي شغالين في المنظومة كلها، لأنه مصر لازم ترجع كما كانت في صناعة النسيج تحديدا. المجمع يفتح سيادة الرئيس 3000 عامل فيهم 2000 في مصنع التلفزيونات لوحده. نعم. بدينا هون نتكلم على أول محرك مصري يعني للوسائل النقل الصغير. مش عايزين نقول التكاتك أو حاجة، لا يعني، لكن اللي هو محتاج يعني قوة دفع قليلة، بس المهم إنه أول محرك مصري بالكامل. المصنع يشرف يعني 135 مليون دولار. نعم. تكلفة 200,000 متر، 2000 عامل، 1420 قطعة في الساعة، مليون قطعة مستهدفة في السنة، تلفزيونات، فبتتكلمي على تكنولوجيا عالية يعني. طبعا شركة صينية في الأساس، لكن بتتعامل مع مصر بشكل محترم، غير المصنعين الدهانات يعني شو اللي شفناها في يوم الافتتاح. عندنا الملف كبير جدا، شفنا بدايته في 2015 بعد أشهر من تولي سيادة الرئيس، لما رجعنا الاعتبار، ردينا الاعتبار لشركة مهمة وعظيمة وتاريخية كانت فخر صناعة السفن في الستينات، اللي هي ترسانة البحرية، ترسانة الإسكندرية البحرية. وبعد كده شفنا بقى اللي حصل في قاها، وشفنا اللي حصل في النصر للسيارات، والإصرار على وجود شريك أجنبي يقدر يعمل لنا سيارة شعبية أو سيارة كهربائية، وشفنا سيدكو الإسكندرية، مجمع البتروكيماويات اللي هناك، 10,000 عامل ومحاسب ومهندس، وشفنا مسترد، وشفنا أنوبك أسيوط، وشفنا 9 مصانع نص اللي افتتحوه مرة واحدة في العين السخنة، بعد مصنع الفيوم، وبعد مصنع أبو رواش. وشفنا سماف طبعا شغالة وبتقدم خدمة جليلة لسكك الحديد المصرية والترام الإسكندرية. احنا عندنا كانت يعني نسبة الصناعة من الناتج الإجمالي المحلي في 2014 كانت في حدود 11-12%، النهاردة 16.7%. هذه الزيادة ممكن تبدو يعني سريعا كده ان رقم يعني للناس اللي ما عندهاش خلفية على الموضوع ممكن تبقى شايفان رقم بسيط، لكن ده في الناتج الإجمالي المحلي رقم ضخم، انك تزيدي مرة واحدة 4.7 او 5 في قيمة الناتج الإجمالي المحلي، ده رقم كبير. عندنا 3.5 مليون عامل شغالين في كل ملفات أو كل مصانع التصنيع المصري بجميع أنواعه، ملف كبير جدا، عاملين فيه يعني إنجاز كويس ومحترم. صحيح مش اللي احنا يعني لسه المشوار لسه عايزين أكتر، لأنه الملف الوحيد اللي بيحط مكانة للدول بين دول العالم هي الصناعة. يعني رغم احترام وتقدير لكل الانجازات التانية، يعني عاملين انجاز في الطرق، عاملين انجاز في المدن، عاملين انجاز في المستشفيات، لكن الملف الوحيد اللي يضع مكانة للدول بين اقرانها وبين جيرانها وبين دول العالم كله هو ملف الصناعة. عايزين اكتر، لكن ما هواش مهمل زي ما الناس تعتقد او بعض وسائل الإعلام المعادية بتتكلم. إحنا بنتكلم عن الصناعة وبنتكلم عن العمل يا أستاذ أحمد، يعني إحنا بنتكلم عن المصانع والإيد اللي بتشتغل، ولكن أيضا الكلام عن العمل. وأنا كنت دايما بتابع مع حضرتك معدلات البطالة اللي الحمد لله قلت عن زمان، إزاي قدرنا نوصل للدرجة دي؟ يعني تدريجيا الحمد لله بدأت في مشاريع تاخد ايادي عاملة وتشتغل. هو طبعا البطالة كانت برضو في 2014 في حدود 14%، هي دلوقتي بتدور حوالين 7%، ممكن تبقى اقل درجة، ممكن تعلى درجة، ممكن 7.1%، ممكن تبقى 6.9%. ده مرتبط بظروف، يعني كورونا اثرت كتير، لكن القيمة هنا أو المعنى في الصناعة تحديدا إنها الملف برضو أو المجال الوحيد اللي بيوفر، غير قطاع تاني في الخدمات، لكن في الإنتاج هي اللي بتوفر فرص عمل دائمة. يعني حد بيشتغل في مصنع خلاص، لما بيبقى في عامل بيشتغل في مدينة جديدة بتتعمل، بعد ما بتخلص المدينة بيبتدي يدور على شغل في مكان تاني، لكن الصناعة الميزة اللي فيها إنها بتوفر فرص عمل دائمة. طبعا الانطلاق، يعني عندنا مخطط ليه أكتر أو في حدود 60 مدينة في الأفق، 32 مدينة من مدن الجيل الرابع. شايفين اللي بيحصل على أرض مصر، لازم الناس تبقى عارفاه، بالكامل مش بس تبقى عارفة العاصمة الجديدة ولا العالمين الجديدة ولا المنصورة الجديدة ولا الجلالة، لا لازم تبقى عارفة شرق بورسعيد، ولازم تبقى عارفة نجع حماد الجديدة، ولازم تبقى عارفة ناصر في أسيوط، ولازم تبقى عارفة إنا الغرب إنا، ولازم تبقى عارفة تشكى الجديدة، ولازم تبقى عارفة حتى المدن اللي بشكل ظهير مش العواصم محافظات. يعني ملاوي مثلا جديدة ما هيش عاصمة المنيا، المنيا عاصمة المنيا، لكن ملاوي واحدة من المدن اللي هي ظهير دلوقتي بتبني ملاوي الجديدة، الفاشن الجديدة بتعمل اكتوبر الجديدة، بتعمل سفنكس، بتعمل امتداد العبور او العبور الجديدة. فالمدن الجديدة دي كلها بتستوعب عدد كبير من الايدي العاملة، لكن اللي بتوفر فرص عمل دايما وثابتة هي الصناعة. خليني اتكلم عن البعد الاجتماعي للعمل يا استاذ احمد. يعني الايد الشغالة سواء للمرأة او للرجل فهي مفيدة. العمل وجود مثلا المرأة لما بتعمل بتقل اتجاهاتها انها تخلف كتير، صح؟ لدراسات علمية قالت كده. الراجل لما بيشتغل بتقل معدلات الجريمة، يعني بيبقى عنده ايه، ما عندوش فراغ، ما عندوش فضاء، فبيفكرش في الافكار السلبية، فبالتالي بتقل معدلات الجريمة. يعني انت ايه رأيك؟ لا طبعا مش محتاج الكلام ده، بالعكس. يعني يعني حتى التأثير في الاقتصاد تأثير مباشر، ممكن تبقى برضو حاجات يعني الناس مش بتاخد بالها منها، لكن العمال دول لما بيسلموا، وعشان كده بيبقى أول الشهر يقول لك يعني بيبقى يوم تاريخي بالنسبة لناس كتير بيقبض المرتبات. أيوة، ولما المرتبات بتزيد بيبقى برضو يوم تاريخي عند التجار بقى اللي بيزودوا الأسعار. ليه بقى؟ لأن الناس كلها بتنزل تضخ أموال في السوق، تشتري احتياجات، فلما كله بيضخ في وقت واحد ده اللي بيرفع الأسعار. لكن من زاوية تانية لازم برضو الناس تبقى منتبهة أنه المشتريات دي كلها سواء سلع أو خدمات بتخش جيوب ناس تانية. الناس التانية دي ممكن يبقوا أصحاب أعمال بيسمح لهم الربح الوارد من المشتريات دي أو المبيعات دي إن هما يتوسعوا، فلما بتوسعوا يشغلوا ناس تانية، والناس تانية لما تقبض فلوس تضخها في المشتريات، وهكذا عجلة الاقتصاد كلها بتتحرك. فلدرجة إنه العكس بقى بيعمل مشاكل، وعشان كده بعض الدور الرأسمالية بيدوا إعانات بطالة تلافيا للمشاكل اللي بتحصل من الإيد العاطلة اللي ممكن ترتكب أعمال وجرائم وأعمال شريرة وأعمال خارجة عن المجتمع وخارجة عن القانون. والعكس كمان لما تمتلك فلوس بتشتري وبتسمح بأن مبيعات السلع تزيد، وبالتالي المصانع تشتغل وعجلة الاقتصاد تشتغل. يعني ما نستقلش بحاجة بسيطة زي اللي بتحصل. البعد الاجتماعي اللي حضرتك بتقول عليه ده موجود طبعا، يعني فيه اهتمام كبير بالريف المصري وموجود في ملف حياة كريمة، وقلنا انه فيه أبعاد كتيرة، مش الحكاية ان انت بتوفر صرف صحي وكهرباء ورغم اهميه الحاجات دي. أيوة. لكن في ابعاد تانية او اللي احنا بنسميها الابعاد الاجتماعيه، ان المراه لما بتشتغل وبيبقى عندها يعني ذمه ماليه خاصه وقادره تستند الى نفسها وعلى نفسها في المعيشه. نعم. مش بالضروره تفكر بقى على اللي كان الموروث الشعبي الشهير بتاع ظل راجل او ظل حيطه. يعني مش ظل، مش افضل من ظل حيطه، لانه خلاص قادره هي تعول نفسها، قادره تعول اولادها. ايوه. وبالتالي بنأثر في زياده السكانيه، قادره انها او رغبتها في انها مشروعها ينجح، رغبتها في انها ما تتعطلش في اجازات، ففي ترقيات ممكن تفوتها او فرص تفوتها، فنسب الحمل الكتير تقل. الناس لما تشتغل بيبقى عندها رغبه في الحياه، رغبه في الحياه ممكن تبقى فيها بتدفع الى يعني التعليم، بتدفع الى الثقافه، بتدفع الى الترفيه. وكل ده بيأثر في معدل اللجوء الى التطرف والافكار المتطرفه بيحصرها. الثقافه لما بتزيد بتاثر على نسبه وجود الافكار يعني عفوا يعني الافكار المتخلفه في الخرافه والاساطير والحاجات اللي ممكن تاثر على حياه المصريين خصوصا في الريف. أيوه. والاماكن غير الحضريه. فممكن نشوف مشروع واحد يعني بالبلدي كده ياخد في طريقه او يقش كده يعني ملفات تانية كانت ممكن تبقى يعني عاملة مشكلات مزمنة في المجتمع المصري، لكن الحمد لله كلها بتتواجه النهاردة، يعني زيادة سكانية الأمية احنا حطينا ايدينا على الجرح وبندوي شوية. فالموضوع كبير، لكن يعني الخلاصة ان الناس لا تنظر بالشكل المباشر الأمور، في أمور عميقة بتبقى وراء ملفات كتير. فشوف كل دخل في بعضه، شوف احنا ابتدينا بالصناعة وصلنا دلوقتي الى مشكلات اجتماعية ملزمية، المجاريمة، المرأة الى كله. فالحمد لله النهضة دي شغالة في كل الاتجاهات. اللي احنا عايزين نقوله انه الناس من حقها يعني تعاني او تطلب انهاء معاناتها في السوق ومع الجشعين ومع الاسعار، لكن في نفس الوقت بنطلب منهم ان هم يشوفوا الصورة كاملة زي ما في ده، في بقى الصورة فيها حاجات إيجابية كتير. صحيح. معمولة كلها لصالح المواطن المصري، إذا بعضها بيتأخر يعني سماره لكن في النهاية جاية إذا ما كانش لي إن شاء الله لي بإذن الله، لكن إذا ما كانش لي معمولة نعم. لأبنائه للمستقبل كله. أظن كل الإصلاحات أو التنمية اللي احنا بنعيشها يا أستاذ أحمد ده اللي مخلي دلوقتي وكانت فيتش للتصنيف الائتماني بتعلن عن تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية. ممكن بعد الفاصل نتكلم أكثر تفصيلا إلى هذا التصنيف. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهد وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهد وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انتاج وتكسر ثروتك والخير يعود على أمتك، انتاج وتكسر ثروتك والخير يعود على أمتك، انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على أمتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. أغنية رائعة يا أستاذ أحمد، يعني خلينا نقول إنه الأغنيات اللي بتتكلم عن الشغل وعن العمل الوقت ده كانت مليانة أغاني حلوة، يعني حلوة الإيد الشغالة، ودلوقتي مليون سلام، وأبرت المصانع المكان صلاح جين، صلاح جين بيغني فيه كمان. إحنا محتاجين الأعمال دي دلوقتي يا أستاذ أحمد، عندنا مشاريع كتير، عندنا بنواكب بنسابق الزمن علشان نعمل مشاريع ونعمر. إيه اللي إحنا محتاجينه علشان دلوقتي نقوم بعمل فني؟ محتاجين يبقى يعني هذا الوسط، أو عندنا مجموعة من الشعراء في منتهى الروعة، محتاجين إن هم بس يركزوا في اللي بيحصل ويقدموا إنتاجهم، لأنه إحنا فعلا كلمنا هنا قبل كده عن القوى الناعمة ودورها، لكن محتاجين يعني يبقى فيه تفاعل مع اللي بيحصل ويطلع لنا على هيئة اعمال فنيه. يعني الفن مش مش مش بيكذب، يعني لما بيبقى في حاله في الواقع مش بتترجم، مش بيكذب بتترجم وبيحولوها الى اعمال. يعني زي ما حضرتك كده بتقولي الفتره دي مليانه اغاني بتحب على العمل كتير، والنهارده يعني خدنا فتره غياب طويله للاسف حصل فيها مشاكل، لكن النهارده بنسترجع يعني امجاد الصناعه. شوف يعني اول مره كنا دايما المصريين ينتقدوا اهمال ثروات كبيره في مصر ما حدش بيفكر فيها. لما نعمل مصنع للرمال السوداء ما حدش يعمل حاجه. لما نعمل مصنع للكوارتز لسه بنتكلم عليه، ده يعني عندنا 3.5 مليون طن احتياطي. انا عايزه اقول لك حاجه يا استاذ احمد، يعني في الاغنيه بتقول لك مكسرين بطن الجبل اهو للكوارتز ده لسه ايوه، لانه الموضوع ده مش قليل يا استاذ احمد، يعني صناعه صعبه ومجهود. يعني لما كنت في طريق العين السخنه هنا العمال واقفين بالاوفرول بالبدله الزرقاء اللي غنى لها عبد الحليم حافظ، تعبانين في الشمس واقفين وتعبان، معاهم معدات حديث عن زمان نقولش حاجة، بس في تعب. ما هو تعب طبعا. لما احنا هنا اتكلمنا اياميها اول ما ابتدى الشغل كان 7-8 سنين في مشروع جبل الجلالة، كان ساعتها الاحصائية بتتكلم على المعدات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي بتستهلك 750 الف لتر سولار يوميا عشان تتحرك وتشتغل. فتخيلي كمية وقود زي دي 750 الف لتر يوميا، شوف ده ممكن بيشغل كم معده وبيشغل بيعمل ايه. لا طبعا هناك مش التاريخ اتغير، كمان الجغرافيا كمان اتغيرت، الجبال اتغيرت وتهدت وتزرعت وتعملت وتبنت. اتكلم على 17000 فدان، 1000 فدان للمدينه السياحيه لوحدها في جبل الجلاله. لكن الطبيعه وعره جدا وصعبه صحيح. لكن الحمد لله بقت كلها تحت السيطره دلوقتي وتحولت الى جنه. لكن انا بقول الرقم بس عشان الناس تتخيل كميه الشغل الموجود وتتخيل المليون سلام اللي عبد العزيز محمود يعني كان بيبعتهم، وفي عمال يستحقهم فعلا. طبعا طبعا. وفي عمال يستحقون يتكتب عنهم يتعمل عنهم اغاني زي ما اتعمل اغاني فتره قبل كده. لانهم فعلا مبدلين النوم عمل يوم طال النوم عمرا، يعني بيشتغلوا ليل نهار وتعبانين وشقيانين، فاحنا بنحييهم في عيد العمال او عيد العمل. طبعا اليوم كل التحيه. في ناس دلوقتي احنا بنتكلم وهم قدام يعني سمعيني على فكره بيتابعوا راديو قوي. الحمد لله بتيجي ردود افعال كثيره جدا من عمال وسواقين المصانع وبيشتغلوا هم احيانا بيبقوا الراديو جنبهم او الراديو في ودانهم المحمول ميسر حاجات كتير. لكن كل يوم كل التحيه. وخلينا اتكلم مع حضرتك كمان في النص دقيقه دي عن الطرق اللي سهلت للعامل انه يوصل المصنع، انه ينقل يعني سواقين التريلات، اكيد ملاحظين الفرق في الطرق يا استاذ. كل الناس ملاحظه الفرق، مش يعني خدمت على الصناعه ايضا. كمان المواطن العادي اللي بينتقل من مكان لمكان مش بس السواقين ومش بس العمال، لا مصر كلها ملاحظه في موضوع الطرق، لان عندنا نهضه كبيره في موضوع الطرق. مش بس الناس توصل في وقت مناسب، مش بس الناس ما تستهلكش وقود كبير، لكن كمان توصل بامان ومصادر الحياه توصل بامان. عندنا سيارات اسعاف لازم توصل في الوقت المناسب، عندنا سيارات غذاء وسلع اساسيه لازم توصل في الوقت المناسب. فموضوع طبعاً. الطرق مش رفاهيه، لا مش رفاهيه، موضوع حصول بحياه كتير الناس. ويسر ووفر وقت ومجهود على الصانع ووفر صحه نفسيه. كانت الناس لما تستنى في الاشاره ساعه طبعا بتروح الشغل عايزه تكسر اي مواطن تشوفه. لا الحمد لله الموضوع بقى ايسر كتير. احنا ما نسيناش الموضوع اللي احنا فيتش. سالتك ايوه تصنيف فيتش للاقتصاد المصري من مستقره الى ايجابيه بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ. البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يترأس مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية. وزارة الداخلية تبدأ تفعيل خطة شاملة لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم وعيد القيامة المجيد. استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 41 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة. قوات الدفاع المدني في غزة تؤكد أن الاحتلال يحاول نشر أكاذيب بشأن وجود مناطق آمنة في غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر عددا من الصحفيين في منطقة دير الغصون بالضفة الغربية المحتلة. بعثة الأمم المتحدة تدين استهداف حركة M23 المتمردة مواقع النازحين، وحكومة كينشاسا تصفه بجريمة للحرب. قصور الثقافة تقيم عروضا مسرحية بمختلف المحافظات بمناسبة أعياد الربيع. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. بدلة الزرقاء لايقة فوق جسمي، في جمال لونها مركزي واسمي. بدلة الزرقاء لبسها يزني حتى يوم عيدي. بدلتي الزرقاء من نسيج ايدي، لبسها يزني حتى يوم عيدي. مش مفرقاني برضو ستراني، حافظة مقداري ليلي ونهاري، بيها ترسمني يعجبك رسمي. في جمال لونها مركزي واسمي. بدلتي الزرقاء الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. بنسمع عبد الحليم حافظ وهو بيغني بكل فخر واعتزاز. إحنا مهما شغلنا الأغنية دي أو سمعناها، بجد مهمة جدا، مهم إن الواحد يعتز إنه بيشتغل، إنه عنده أثر في المجتمع، إنه عنده أثر لبلده وبيشتغل عشان بلده تكبر، مش بس إنه يحقق لنفسه دخل. وده طبعا حاجة مهمة، إنه يبقى عنده أسرة ويصرف على أولاده، لكن إنه بيشتغل لبلده، عمر بلده. وزي ما حضرتك سمعت معايا في الخبر انه وزير المالية يقول ويؤكد ان الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية المتطورة والمتكاملة والمستدامة. وأعرب الوزير عن تطلع الحكومة إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية العام الحالي 2024. والنهاردة تصريحات طبعا وزير المالية، ده عقب إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية. وطبعا الناس لازم تبقى عارفة أنه الاقتصاد أو دول العالم التقارير دي اللي يعني بتحرك الدنيا كلها. أيوة. تجاه الاقتصاد المصري سلبا او ايجابا. يعني ممكن تقرير من دول يقلب الدنيا. أيوة. لانه انت عارفه دي يعني بمثابه ايه، الجهه اللي بتقيم اقتصاد الدول وبتقول للعالم يا جماعه اللي عايز يروح مصر يتفضل، ده بلد امن، او يا جماعه اللي عايز يروح مصر لا ما يروحش عشان بلد مش جاهز لاستقبال فلوس الناس وفلوسكم هتبقى في خطر. وهي جايه من دي جايه من اصل كلمه الائتمان، يعني فلوسك مؤتمنه سواء دول او افراد، روحوا ابعتوها لمصر استثمروا او اقرضوا مصر. فلما بتبقى سلبي بتخلي دول كتير عايزه تقرض دوله ما ترضاش، لما بتبقى سلبي بتخلي افراد كتير عايزين يستثمروا في بلد ما بيرضوش ويتراجعوا. والعكس لما التقارير دي بتطلع ايجابيه، هو طبعا الثلاثه بيختلفوا، الثلاث مؤسسات الكبرى مودز وستاندرد اند بورد وفيتش، بيختلف يعني حركه التصنيف من يعني في التركيب معاييرهم. لا يعني ممكن يعني A و B و C و A 1 و A A و A و A و A 3 المقاييس يعني بتختلف. ترتيبهم يعني ممكن يبقوا A في حتة هي ده أعلى حاجة، ممكن تبقى C في حتة هي أعلى، يعني ليه مصطلحاتهم تركيبة جوه مختلفة عن بعضهم. أيوة. لكن في النهاية المعنى واحد، إنه البلد الاقتصادها كويس بيدوا لها تصنيف كويس يأثر على رؤية المؤسسات والأفراد ليها. إذا سلبي وفلوس الناس غير مؤتمنة وجاية من دي كلمة الائتمان، الناس بتنصرف عن هذا البلد وما بتروحش فيه سواء قروض أو سواء استثمارات. فلما احنا يعني التصنيف كنا خايفين في يوم من الأيام يبقى سلبي، كان طبعا يعني كان مؤثر فينا شوية، لكن الحمد لله انتقلنا من مستقرة إلى إيجابي، وبالتالي ده يفتح الباب إلى كل مؤسسات الاقتصاد في الدنيا أنها تتعامل مع مصر وهي مطمنة، ويفتح الباب لكل شركات الأفراد في العالم أنها تتعامل مع مصر وهي مطمنة. يعني ده ما جاش برضو صدفة، برضو ده رد برضو يعني المؤسسات دي السنة اللي فاتت كان موقفها صعب معنا. فما أنا أقصد ما فيش مجاملة، يعني صحيح في النهاية بيبقى في لمسة سياسة كده في الموضوع، لكن ما بيرحموش. وبالتالي الكلام اللي كان بيتقال إن مصر هتنهار وإن مصر رايحة مش عارف في إيه وإيه اللي وصلنا إلى هذا المستوى، كل هذا كلام غير صحيح. وادي مؤسسة من أهم مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، بتدي شهادة جيدة لاقتصادنا والمصر كلها. ده ما جاش طبعا صدفة، الصدفة يعني ما كانتش طبعا موجودة، لكن في سياسات اقتصادية إصلاحية. أنا عايزة أقف عند الجملة اللي قالها وزير المالية النهار، سياسات إصلاحية متطورة متكاملة مستدامة. فكرة التنمية المستدامة يا أستاذ أحمد في كل المجالات عندنا هنا في مصر عملناها إزاي وإيه الطرق اللي المستدامة يعني إيه؟ يعني بتعمل حساب الأجيال اللي جاية في الموضوع، مش بص تحت الأقدام ولا بص مثلا سنة قدام ولا عايزة إيه، كل همك إنك تنقذ الموقف اللي انت فيه وخلاص على حساب الأجيال اللي جاية. ده مش حاصل في مصر. وعشان كده يعني الناس يقول لك إيه، طب وإحنا بنعمل كهرباء كل ده ليه، وإحنا ده أزيد من الحاجة، هو دينا يعني احتمال نبيع محطة ولا حاجة. هذا الكلام طبعا غير صحيح، لأن إحنا مصر عملت طاقة مش عشان تنور الشوارع والبيوت، لكن علشان تحرك عجلة الاقتصاد والصناعة لمستقبل بعيد جدا يمتد مثلا 30 40 50 سنة لقدام. برضو الإشاعة بتاعت بيع المحطات الكهربائية غير صحيحة، لأن الكلام على حق انتفاع، وبعد كده الناس بلاقي ناس بتقعد تنهار، طب احنا عملناها ليه وهنبيع ليه ومش عارف ايه. لا، ما هو انت يعني المحطة تختلف عن انك انت بتبيع سلعة بياخدها صاحبها وبيمشي، او بياخد منطقة بيعمل فيها يعني اراضي بيعمل فيها اللي هو عايزه. لكن المؤسسات زي دي ما هو ثابت على الارض مصر، يعني محطة الكهربائية هتروح فين؟ ما هو موجودة جوه مصر. يعني مش عايز الناس تقعد تفسر وتأول وتستجيب لإعلام الشر بشكل غير صحيح. المحطة هتفضل موجودة في مصر وبتنتج في مصر، لكن ممكن تبقى الدولة محتاجة توجه الأموال اللي هتيجي منها في اتجاه تاني، فبتعمل موضوع حق الانتفاع، لا بيع ولا تنازل ولا تصفية والحاجات اللي أو هنلغيها. طب عملناها ليه؟ مفيش حاجة اسمها نلغيها، دي بتنتج وهتفضل تنتج وهتفضل تنتج جوه مصر وللمصريين، سواء امتلكتها الدولة أو سواء امتلكها القطاع الخاص. وفي النهاية مفيش بيع، في حق انتفاع، تنازل عن إدارة المشروع لفترة من الوقت وبعد كده ترجع تاني لمصر وللمصريين. واحنا عندنا وفرة والحمد لله، كان عندنا نقص كبير جدا، عندنا زيادة. ده ملوش علاقة بقطع التيار الكهرباء اللي بيحصل، ده موضوع له علاقة بالمازوت وكميات الطاقة اللي بتدخل لتوليد الكهرباء، لكن البنية الأساسية نفسها الحمد لله موجودة وقادرة انها توفر احتياجات مصر من الطاقة اللي تشغل مصانع كتير. فبدأ مثلا رد على كلام حضرتك، معنى المستدامة ومعنى ان احنا بنخطط لسنين طويله جايه لقدام، فمش بصين تحت رجلينا، مش بنعمل حاجه تلم الموضوعات كده وخلاص او ترضي الناس. لا، في ناس كتير بتنتقد وتبقى مش عارفه انه بتعملي تخطيط لسنين طويله جايه، زي ما بتعملي لسه بنتكلم اهو لغايه 2030 بتتكلمي على 32 مدينه جديده، لغايه بعد كده في كلام على 60 مدينه جديده. اذا ما استوعبناش بهذا البنى الزياده السكانيه اللي بتحصل، يبقى عندنا بعد كام سنة عندنا مشكلة كبيرة، لأن أصلا يعني الزحام في الوادي بقى صعب جدا. لازم تفكري الناس بعد 30 يعني عدد سكان مصر بعد 20 سنة بعد 30 سنة هيبقى عامل إزاي، وتستعدي له من النهاردة لأماكن الناس تعيش فيها. وده السبب في أن الدولة بتخطط لمدن جديدة بهذا الرقم، يعني بتتكلم على 60 مدينة في الأفق، ده رقم ضخم جدا، لكن برضو زيادة في السكان، زيادة في السكان ضخمة جدا، ولازم يبقى فيه يعني رؤية لاستيعابها في المستقبل. وهكذا جاي موضوع التخطيط أو التنمية المستدامة اللي حضرتك تكلمت عنها. أستاذ أحمد، أنا بعد الفاصل هتكلم حضرتك عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكنولوجيا، واهتمام انه طول الوقت يتكلم مع الأسرة المصرية لتعليم ابنائهم الذكاء الاصطناعي والبرمجة. وفي كل لقاء الرئيس بيلتقي به مع الجمهور والناس بيتكلم بخصوص التعليم بخصوص التصنيع, بيتكلم في النقطة دي كتير جدا. بعد الفاصل ممكن نتكلم عنها ومجهودات الدولة في مواكبة العصر في التعليم وفي الصناعة. حاضر إن شاء الله. على كل الصعب ونسيب ادي العمل الجهد زيادة بلك لطلع بلنا بالك قوم بإيمان وروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب ونسيب اسرع صنع كل مجاهد حيله لأمله ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح نتهن عمله اخلق جدد انتك صدر خلي بلادك تقوى وتكبر على كل الصعب وسير حد بلادك وحده عليه عايز منك سعي كتير دوس على كل الصعب وسير جد العمل انكهد زيادة سلم لصق عملنا عبادة قوم بإيمان وطموح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير اللي بنيت الهرم قبل الزمان بزمان وبنيت لنا مصرنا السد في أمجاد الوطن تبنى بأيادي أهالي الوطن وأسرتنا اللي بتسمعنا دلوقتي. الأهالي اللي بيسمعونا أكيد تبعوا كلمة السيد الرئيس وهو بيتكلم عن تعليم البرمجة الإلكترونيات الذكاء الاصطناعي, لأنه بعد كده سوق العمل هيطلب التخصصات اللي جاية دي. وأعتقد يا أستاذ أحمد في مبادرات كتيرة عملتها التكنولوجيا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الشباب والرياضة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, عملوا مبادرات كتيرة أهالي كتيرة لمسوا أن أولادهم قدروا يتعلموا البرمجيات بمبالغ زهيدة جدا, أن الحاجات دي مكلفة قوي. فجهود الدولة مش بس في أنه نقول إحنا محتاجين التخصصات دي وده المستقبل, بس في جهود بذلتها الدولة لتسهيل تعليم البرمجيات. هقولها لك دلوقتي عشان بس الناس إعلام الشر اللي حول الموضوع إلى يعني سخرية للأسف يعني, وفي بعض يعني الناس بتستخف دمها على التواصل الاجتماعي وبتنساق وراء إعلام الشر. أيوه. بدل ما تفهم يعني سيادة الرئيس بيتكلم أساسا مش على قطاع التكنولوجيا أصلا, بيتكلم على الموروث الثقافي اللي إيه, اطلع علم ابنك الحاجات اللي يعني اللي احنا عارفينها رغم ان في افق تاني للتعليم هو المستقبل بتاعه. يعني عايز اقول لحضرتك الذكاء الاصطناعي ده استاذه مياده، الناس كتير ما تعرفش انه في 2021 اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في العالم كان حجمها 92.8 مليار دولار. ايوه عارفه هيوصل كام في 2030؟ قولي كده رقم. انت عارفني في الارقام. طيب بطلع فوق. اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في العالم في 2030 1129 مليار دولار. ده هو يعني احنا لو خدنا منهم 1% هيبقى رقم. احنا عندنا هنا حجم الاعمال هيبقى 7 مليار دولار خلال 7 مليار جنيه خلال السنين، يعني خلال السنه اللي جايه مثلا. لكن احنا هذه التورته الضخمه 1129 مليار دولار، لازم يبقى لنا فيها نصيب. الدول العربيه 5 دول بس موجوده على خط او تصنيف الذكاء الاصطناعي، لا 7 دول قصدي، 4 في الخليج، السعوديه الامارات قطر البحرين، وبعد كده تونس المغرب مصر الموجودين من اصل 21 دوله عربيه. احنا موجودين يعني في منطقه دفاعه كده في التصنيف، لكن نتمنى نبقى في صداره الدول لانه ده المستقبل. والدوله بقى بتقولي عملت، احنا عندنا 70 مدرسه ثانويه تكنولوجيه تطبيقيه، عندنا 10 كليات تكنولوجيه، 10 جامعات، وعندنا 18 كليه تكنولوجيه. يعني ممكن نقول اساميهم بس عشان فيهم حاجات خاصه مش مشكله، بس احنا التعليم العالي اصلا شهد نهضه الفتره اللي فاتت. كان عندنا 23 جامعه حكوميه، النهارده 28. كان عندنا 23 جامعه خاصه، النهارده 32. عندنا الاهليه 20. عندنا في حدود 12 جامعه باتفاقات دوليه، وعندنا في حدود 6 جامعات باتفاقيات ومعاهدات خاصه. يعني الخلاصة انه احنا عندنا زيادة في حدود 115% في عدد الجامعات التعليم العالي. كنا 49 ولا حاجة، ودلوقتي في 2014 دلوقتي في حدود يعني معديين 109 جامعة في مصر على كل التصنيفات حكومية وخاصة وأهلية. محتاجين أكتر يا أستاذ أحمد. محتاجين كليات، لأن مثلا عندنا 156 معهد. فالكليات هي اللي بتفرق، والمعاهد، لأن هي دي اللي بتوصل للناس. يعني عايز أقول لحضرتك في الجامعة، في يعني الناس كتير ما تعرفش سمنود مثلا فيها جامعة، يعني مع يعني شوف الغربية فيها طنطا والمحلة، لكن بعيد عن أكبر مدينتين في الغربية سمنود. أيوة. فيها جامعة، لكن كنا فين؟ ده أفضل بكتير. يعني الكلام ده التكنولوجي ده ما كانش موجود. أيوة. النهاردة في بتكلم على التكنولوجيا الأغذية، بتكلم على التكنولوجيا السفن، بتكلم على تكنولوجيا الاتصالات، تكنولوجيا الإعلام، تخصصات ما كانش موجودة. أيوة. الأخشاب، الأسماك، الزراعة، الفضاء، يعني حاجات ما كانش، طيران ما كانش ده موجود في مصر. وثقافة المواطن المصري اختلفت، الأسرة اللي بتختار ده اللي اتكلم فيه، ده اللي اتكلم فيه الرئيس، وهم خدوه. طب ما انتوا المفروض انتوا الدولة اللي تعملوا، رغم الرئيس قال كده، قال احنا ده مسؤوليتنا احنا، واحنا اللي هنخطط وهنعمل. لكن بقى الكلام كان نصيحة للأسر ان الموروث يا جماعة المستقر عندكم، اللي فيه استسهال، اللي فيه ناس طالعة زي بعضها، اللي فيه تشابه، اللي من لي 70-80 سنة. يعني بالك ان في ناس ما بتحبش تجرب او تقول لا احنا ما نغامرش، وممكن ابني ما يسلكش في التخصص ده، او ما يعرفش طريق، او ما لاقيش شغل بعد كده. بالعكس، الشغل كله اللي جاي هيبقى في هذا الاتجاه. يعني الكلام على ان الناس ممكن تعمل هذه المبالغ اللي ذكرت في المؤتمر كلام صحيح، لدرجه الناس قعدت برضو اعلام الشر اللي بتبقى ضربه البدايه، كل ضربات البدايه في المصايب كلها جايه من اعلام الشر. وللاسف بعض يعني خفاف الدم بياخدوا الحاجات ويتلقفوها ويدوروها على التواصل الاجتماعي، وفي ناس وراهم تاخد. يعني انت هو انت يعني في حاجات تجيب 100,000، لان السيد الرئيس بيتكلم على ناس بتخترع برامج. يعني لما انا يبقى عندي برنامج زي اللي كان في الافتتاح، ايوه، بيحول الكلام الى صوت ب40 لهجه مصريه. يعني شوف سينا فيها لهجه، الصعيد ده يعني أنا ابن محافظة، المدينة اللي جنبي فيه لهجة تانية. فإذا كان برنامج بيحول الكلام إلى صوت ب40 لهجة مصرية. أيوة. أنت عايز المخترع لهذا البرنامج يبقى دخله كام وربحه كام إذا كان ده هيتسوق في الدنيا كلها؟ ويسوق في السعودية بأربعين لهجة سعودية مثلا، ويسوق في العرب مثلا بأربعين لهجة عربية. أيه. عايز اللي اخترع هذا البرنامج تفتكر هيبقى بربحه قد ايه؟ الناس اللي بتتريق دي اذا انت مش فاهم حاجة ما تقعد ساكت. الكلام على التعهيد اللي اتكلم عنه وزير الاتصالات، مصر متقدمة فيه جدا وعاملة نهضة يعني نشاط كبير في موضوع التعهيد. والتعهيد باختصار احنا ما برضو ما عرفناش الذكاء الاصطناعي اللي هو تكنولوجيا بتقلد الذكاء البشري في اداء المهام، لكن بعد شوية هي قادرة تشتغل لوحدها وتطور نفسها كمان بتخزين المعلومات وبالتراكم، قادرة انها الآلة دي تطور نفسها وتعمل شغل افضل اللي كانت عليه. يعني ده باختصار تعريف الذكاء الاصطناعي. التعهيد انه مؤسسة هنا بتنوب عن مؤسسة في الخارج في الترويج للسلع، تتعهد بده بتتعهد نيابة عنها. ده تعريف التعهيد باختصار يعني. فاحنا عاملين في شغل عندنا ولا يعني شباب بأرقام ضخمة بعشرات الألوف شغالين فيه. يعني الناس بتطلب مثلا رقم مختصر عشان تطلب سلعة، يعني عايز أكل مثلا، ممكن الرقم اللي أنا بطلبه مش في المطعم ده في حتة تاني بيشغل 50 مطعم تاني في نفس الوقت. الناس مش واخدة بالها انه ده هو ده متعهد نيابة عن المطعم ان هو يسوق له الاكل بتاعه، فانا بطلب رقم مختصر مش بالضرورة انه يكون في المحل اللي انا بطلبه. يعني ده باختصار فكرة التعهيد. مصر متقدمة فيه وعاملة عن شركات عالمية كبيرة جدا، شغل كبير جدا. نعم. ادي شباب والمهتم بالمجال، شوف كم فرصة في المستقبل جاية. والاهم يا استاذ احمد انه اخلاقيات بعد كده أكيد في كل الكليات هيبقى في أخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لأنه خد بالك في أشياء أخرى بتهدم مش في كلياته بس، وفي البرلمانات لأنه لازم تشريعات، وفي المؤسسات الدولية لازم في تشريعات، لأنه إن أنا أقلد صوت حد وإن أنا أركب صوت على صورة حد وإن أنا يعني أهين حد أو أجرح حد أو أدمر ممكن حد ذكاء، كل ده مرفوض ومحتاج تشريعات. الجامعات كمان تبقى تتعلمها وتعرفها عشان تخرج أجيال ملتزمة بالأخلاقيات وملتزمة بالقانون. لكن احنا يعني قطعنا خطوات، محتاجين خطوات أكبر، محتاجين نتبوأ المكان اللي نستحقها، لأن احنا يعني تفتح برامج كتير في العالم بيتكلموا على الشعوب الذكية، هتلاقي ناس كتير بتختار مصر باعتبارها من الشعوب يعني الذكاء فيها مرتفع. مجرد بس ما تتوفر الفرصة هتلاقي المصري متبوق المكان، معروف انه مستوى ذكائه عالي. لكن الفترة اللي فاتت انجزنا، انا بقول لحضرتك بالارقام، 70 سنوي تطبيق تكنولوجي، 20 109 جامعة دلوقتي، 10 جامعات تكنولوجية، 18 كلية تكنولوجية. والذكاء الاصطناعي موجود بالتخصصات اللي قلناها، بما يعني حتى احنا قلنا بعضها سريعا، لكن انت عندك عشرات التخصصات اللي ممكن تستوعب الناس بس تبقى عندها اصرار وتبقى شايف المستقبل صح، لان المستقبل ماشي في هذا الاتجاه. نتكلم على 1129 مليار دولار متوقعين اقتصاديات الذكاء الاصطناعي بعد احنا في 2024، بعد 6 سنين. يعني رقم ضخم اذا ضربناه بقى في مصر، شوف القيمة تبقى عاملة ازاي. فمحتاجين مصر يبقى لها مكانة في هذا الموضوع إن شاء الله. أكيد بعد الفصل يعني الجزء الأخير بقى من البرنامج هو الجزء الخاص بعياد الربيع واحتفالاتنا. بعد الفصل فضل. نرجع نتكلم. مصر لم تنم ولم تزل يقظة العينين صلبة القدم في الأرض كالجبل، في الأرض كالجبل، وفي السماء وفي السماء للذرى للذرى وللقمم. لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم نسره لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم نسره لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم ولم يزل مزودا بأعراض القيم ولم يزل مزودا بأعراض. تكلمنا عن الصناعة وعن التكنولوجيا وعن عيد العمال وعن أهل الشر اللي بيقللوا من فرح بيحاولوا يقللوا من كل إنجازاتنا وفرحتنا. بس احنا عندنا احتفالات حلوة كتير الأيام دي يا أستاذ أحمد. ربنا يزودها يا رب إن شاء الله. النهاردة قصور الثقافة بتعمل احتفالات بأعياد الربيع زي ما سمعنا في موجز الأنباء في قصور الثقافة. قد إيه قصور الثقافة دي ناس كتير بتروح ترفح عن نفسها. احنا كنا بنحب قوي حفلات أعياد الربيع في الأوبرا في الإذاعة زي ما كان الأستاذ عبد الرحمن رشاد الصبح بيقول إنه احتفالات الإذاعة بعيد الربيع وحفلات أم كلثوم وحفلات الفنانين الكبار كان الناس بتحبها جدا. هو يعني يعني حسب ما نعرف يعني هو كان طبعا المنافسة شرسة في عيد الربيع بين قمتين كبار عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وكل واحد ليه جمهور وكل واحد ليه منتجية وموزع يعني تذاكر حفلاته وكان منافسة كلها كانت لصالح المواطن المصري. يعني احنا اللي استمتعنا وهم كانوا بيحترموا بعض جدا رغم الإشاعات اللي كانت بتقال لكن كانوا عاملين جو هايل في مصر. وطبعا كل واحد ممكن يبقى معاه هو المطرب الرئيسي في الحفلة لكن معاه 2-3 مطربين برضو من الكبار جدا فكان المواطن المصري والعربي هو الكسبان في الآخر. نتمنى هذه يعني هذه قصور الثقافة بتعور هنا لزمعة بتعور كمان أمير الغناء العربي طيب يا رب نشوف مصر كلها بتغني إن شاء الله. إن شاء الله دايما الفرح والسعادة والأعياد في مصر. نقول طبعا مرة تانية لإخواتنا وأشقائنا إخواتنا المسيحيين كل سنة وهم طيبين وأعياد سعيدة إن شاء الله. والعيد شم النسيم عيدنا كلنا آدم هو اللي هو مصنف عيد وطني مش عيد ديني. ربنا يزود الأعياد الوطنية ويخلينا دايما نحتفل بأعيادنا الدينية كل سنة وأشقائنا بخير وكل سنة ومصر والأمة العربية كلها بكل خير. عندنا طبعا تراث هايل في موضوع الأغاني الخاصة بالربيع من أول يعني آدي الربيع آدي من تاني وأم كلثوم بتغني للورد شوف الزهور وتعلم طبعا الدنيا ربيع الدنيا ربيع سعاد حسني صلاح جين وكمال الطويل هذه الأغنية الخالدة اللي ليها قصة نبقى نحكيها مرة تانية عشان الوقت. لكن واحدة من كلاسيكيات الاحتفال بعيد الربيع والناس بتنتظرها مع بامبي وإلى غيره. لكن هي طبعا كانت عنوان سعاد حسني يعني كانت عنوان البهجة والفرحة كل سنة طيبة. وانت طيب يا أستاذ أحمد نورتنا إن شاء الله يوم الاثنين لقاء جديد نورك ربنا يخليك بحضرتك وزميلة نورة السيد يوم الاثنين ومواجهة. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء وكريم فرد في الإخراج أحمد دياب رئيس التحرير وأنا كنت معاكم مياد الفيشاوي. إلى اللقاء. دعاء المؤمنين تجربي نورتني يا دعاء المؤمنين تجربي نورتني يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية تأتي من لؤم الأنية العمل مصر تحيا مصر.